المغفل. عبد الله بن المغفل. عندما قال رسول الله إني أحبك يا رسول الله، قال له أعدل انظر فيما تقول. قال له انظر فيما تقول. وشو هذا الرجل؟ قال له إني أحبك يا رسول الله. فقال له أنت تحبني أو كذلك؟ قال في الحديث فأعدل الفخر في شفافك. في الحديث؟ فهذا الحديث أنت ذاكره في رياض الصالحين مش معنى عشان يعني أنه صحيح هيك مفهوم منه؟ ففي كتاب جديد في رياض الصالحين محقق من بعض الشباب فذكرينه هذا الحديث أنه متنه ما هو صحيح. فهذا كلام صحيح كلامه؟ شو الدليل أنه صحيح؟ أخونه قال أنه في كثير في أدلة على الغنى نعم المال الصالح مع الرجل الصالح وبعض الأشياء مثل النوعية هذه. هذا بهذا لا ينكر الحديث، يعني مثلا حديث اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، هذا بنافي انه حديث الآخر اللي قاله نعم المال الصالح للرجل الصالح بنافي، يعني الفقر إلى ناس والغنى إلى ناس والتوسط بين هذا وهذا له ناس. المؤمن هو الذي يهيئ نفسه للصبر على كل ما قد ابتلى به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.